مستبعد يعني التصور هذا. صاحب السؤال إذا كان عنده إشكال يصور لي المسألة. نعم هو أنت صاحب السؤال خلاص وش تبي يقول؟ عندك سؤال ثاني؟ إيه نعم. ها؟ إيه؟ إذا ما ذكر إذا أخرجه مسلم وما ده خلاص. ها؟ كيف؟ كيف إيه كيف أدعو إذا مرت بالقبور؟ إذا مرت المرأة بالقبور من غير قصد الزيارة. تكلمنا عليه قبل شوي، قرأنا الكلام عليه، لعله لم يبلغها الحديث أو لعله منسوخ. والله والله والله أنك مشاغب أنت، أخرج لنا النص. إيه هذا السؤال لا يزال باقي، ما حصل جواب. خلنا نجاوب، إذا جاوبنا ابن عليه اعتراض، حتى ترى سوء الأدب ما هو طيب. نعم. صفحة 230 أيوة صفحة 230 نعم. إيش فيه؟ ويقول إذا زارها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقين. قال أخرجه مسلم وأحمد. يعني من الصحابي؟ على كل حال يراجع إن شاء الله، ويراجع شرحه، ولا تستعجل. أي نعم لا تستعجل. أما النساء فلا يزرن القبور. الله ما أدري وش سؤالك خلطتها. شيخ صلى الله عليه وسلم سبق معنا أن عائشة قالت يا رسول الله أرأيت إذا تتكبر ماذا أقول؟ قال لها النبي قولي. فساقت هذا فساق النبي. أرأيت إذا أتيت القبور ماذا أقول؟ أي طيب كان الجواب عليه لعله في أول الأمر ونسخ، هذا أحد الأجوبة. لكن أخونا ما يفطن لمثل الأشياء هذه، اللي بذهنه هو الراسخ. الله يعافيك ولا يبلانا. لا حول ولا قوة. عمي إيش يجاهد من ضد الطليان؟ ها؟ لا أنت تقرأ غير اللي عندي. أنت صاحب السؤال خلوه هو. إيش السؤال يعني؟ إيه جاهد ضد الطليان بليبيا. إيه ما هو مثل كلامك. وقبره إيش فيه؟ خلاص ما عرفته، ادعوا له. ما هو بلازم تعرفون، ما هو بلازم تعرفون قبره. من اللي شاله؟ على كل حال